بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم المديعة النافعة في القاعدة الثانية والثالثة والعشرين: الصلح جائز بين المسلمين. نعم، قرأنا هذه. نعم، متسفين. طيب، أظن والأصل الآخر الشروط، هذه قاعدة ثانية. والأصل الآخر، والأصل الآخر الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر، فكلها جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وعدم المحذور الشرعي، كأن يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع مدة معلومة، أو يشترط التأجيل إلى أجل معلوم، أو يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع مدة معلومة، أو يشترط التأجيل، أو يشترط التأجيل إلى أجل معلوم، أو يشترط وثيقة رهن أو ضمين أو كفيل، أو يشترط المشتري صفة مقصودة في المبيع ككون العبد كاتبا، أو يحسن الصنعة الفلانية، أو الدابة سهلة السير، أو لبونا، أو الطير، أو الطير صيودا، أو ونحو ذلك من الصفات المقصودة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: والأصل الآخر الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على الآخر. هذه الشروط تسمى الشروط في العقود أو الشروط في البيع. واعلم أن هناك فرقا بين الشروط البيع والشروط في البيع. هناك فرق بين الشروط في البيع وشروط البيع. منها من الفروق أن شروط البيع من وضع الشارع، شروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع من وضع من المتعاقدين. واضح؟ الشروط شروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع الذي يضعها المتعاقدان. ومنها أيضا من الفروق أن شروط البيع كلها صحيحة، كل شروط البيع صحيحة، وشروط البيع منها الصحيح ومنها نعم والشروط في البيع منها الصحيح ومنها الفاسد. شروط البيع كلها صحيحة لأنها من وضع الشارع، والشروط في البيع منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. وسيأتي إن شاء الله أمثلة هذا. واضح؟ هذه كم فرق؟ اثنين. ومنها أن شروط البيع ثابتة سواء اشترطت أم لم تشترط. وأما الشروط في البيع فلا تثبت إلا بشرط من أحد المتعاقدين. واضح؟ ومنها أن شروط البيع لا يجوز لأي واحد من المتعاقدين أن يسقطها، لأنه لو أسقطها لاختل شرط من شروط البيع. وأما الشروط في البيع فلمن له الشرط أن يسقطه. مثال ذلك: لو قال رجل أبيعك شيئا مجهولا، من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما، قال أنا راضي أسقط هذا الشرط الذي هو العلم، هل يصح البيع؟ لا يصح، لأن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما. لكن الشروط في البيع لو قال اشتريت منك هذه السيارة بشرط أن تسلمني إياها في مكة، هذا شرط. لو قال المشترط خلاص أنا تنازلت عن شرطي هذا، سلمني إياها الآن، يجوز أو لا؟ يجوز. إذن هناك فرق بين الشروط البيع والشروط في البيع. شروط البيع لا يجوز إسقاطها، والشروط في البيع لمن له الشرط إيش؟ أن يسقطه، لمن له الشرط أن يسقطه. نعم. ذكر المؤلف يقول: كان يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع مدة معلومة. مدة معلومة، ولاحظ قوله بالمبيع، بالمبيع هنا للعهد الذهني، يعني المبيع المعهود. فيفهم منه أنه أن الشرط بالنسبة للبائع أو بالنسبة للمشتري لا بد أن يكون في نفس المبيع، نفس المبيع. فلو مثلا قال اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تحمله لي، هذا شرط في نفس المبيع، هذا صحيح. لو قال اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تبني لي هذا الجدار، هنا شرط في غير المبيع، هذا لا يصح، لا بد أن يكون الشرط في نفس المبيع. قال مدة معلومة احترازا من المجهولة، فلا يصح. قال أو يشترط التأجيل إلى أجل معلوم، هل يشترط التأجيل من؟ المشتري أو البائع؟ البائع قد يكون له مصلحة في تأجيل الثمن، بأن قال بيعتك هذه السيارة بشرط أن تسلمني الثمن بعد سنة، هو مثلا يريد أن يسافر أو يخشى من السراق ليس عنده مكان يضع فيها الدراهم فاشترط تأجيل الثمن. والغالب الذي يشترط من؟ هو المشتري. قال أو يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع مدة معلومة، يعني يكون يستثني المنفعة، يعني يقول بيعتك هذه السيارة بشرط أن أنتفع بها لمدة شهر، لمدة شهر. بيعتك هذا البيت بشرط أن أسكنه لمدة سنة، لمدة سنة، لكن لا بد أن تكون المدة معلومة. فلو قال بيعتك هذا البيت بشرط أن أسكنه إلى أن أجد بيتا، ما يصح، لأنه قد يجد بيتا بعد يوم، وقد يجد بعد شهر، وقد يجد بعد سنة، وقد لا يجد إلا بعد سنوات، فالشرط مجهول. قال أو يشترط التأجيل، نعم، إلى أجل معلوم. عندكم سذا مرتين، ها؟ كأن أو يشترط التأجيل مرتين. مرتين كان يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع مدة معلومة، أو يشترط التأجيل إلى أجل معلوم، أو يشترط وثيقة رهن. طيب إذن هذه شيلوها اللي عنده زايدة الثانية، العبارة أو يشترط التأجيل إلى أجل معلوم، أو يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع مدة معلومة، أو يشترط وثيقة، ما بينهما أو يشترط التأجيل أجل معلوم، هذه مكررة كما الأصل. طيب أو يشترط وثيقة رهن، بأن يقول بيعتك هذا البيت بمئة ألف إلى سنة بشرط أن ترهنني بيتك الفلاني أو أن ترهنني سيارتك، هذا جائز أو لا؟ جائز، لأن للبائع مصلحة وهي التوثق لحق، أو ضمين، ضمين يعني ضامن، أو كفيل يعني يكفله. والفرق بين الضمان والكفالة أن الضامن يضمن المال، وأما الكفيل فهو يلزم بإحضار البدن، يلتزم بإحضار البدن. واضح الفرق؟ الفرق بين الضمان والكفالة أن الضمان أن يلتزم الإنسان ما وجب أو يجب على غيره، بأن مثلا قال شخص لآخر بيعتك هذا البيت بمئة ألف بشرط أن تحضر لي ضمينا، فجاء شخص وقال أنا أضمن، إذا حل الأجل ولم يسدد فأنا ضامن، هذا يسمى ضامن لأنه يضمن المال. طيب اشترط كفيلا، قال بعتك هذا البيت بمئة ألف إلى سنة بشرط أن تحضر لي كفيلا، الكفيل عليه إحضار البدن، يعني إذا حل الأجل يقول هذا المشتري خذه استوفي منه حقك، ولا يضمن المال، لا يضمن المال. فالضمان يتعلق بالأموال، والكفالة تتعلق بالبدن، تتعلق بالبدن. طيب أو يشترط المشتري صفة مقصودة في المبيع، كون العبد كاتبا حين يقول اشتريت منك هذا العبد بشرط أن يكون كاتبا، فإذا اشتراه وتبين أنه ليس بكاتب فله الرد. أو يحسن الصنعة الفلانية، قال اشتريت منك هذا العبد بشرط أن يكون نجارا أو حدادا أو كهربائي أو سباك ونحو ذلك. أو الدابة سهلة السير يعني لا تتأثر في المشي، أو لبونا يعني ذات لبن، أو الطير صيودا، الطير يعني ما يصاد به مثل الصقر والبازي ونحوه، ونحو ذلك من الصفات المقصودة، مثل أن يشترط أن يكون مثلا العبد طالب علم أو متزوجا ونحو ذلك. نعم. فالمهم أن الأصل في الشروط ما هو؟ الأصل في الشروط الصحة، في الشروط الصحة. نعم. وأما الشرط الذي يدخل في الحرام فمثل شرط البائع للعبد على المشتري إن اعتقه فالولاء للبائع بمنافاته لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الولاء لمن اعتق. ومن الشروط الجائزة، طيب هذا شرط حرام، الشروط منها صحيحة ومنها فاسدة ومنها ما يبطل العقد. الفاسد الشروط منها صحيحة ومنها فاسدة، والفاسدة منها ما يفسد الشرط ويصح معه العقد، ومنها ما يبطل العقد، ومنها ما لا يصح العقد معه أصلا، ما لا يصح معه العقد أصلا. فهذه كم قسم؟ ثلاثة أقسام. إذن الشروط منها صحيحة ومنها فاسدة، والفاسدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يصح العقد ويبطل الشرط، والقسم الثاني ما يبطل العقد، يعني الشرط يبطل العقد، والقسم الثالث ما لا يصح معه البيع أصلا، لا ينعقد البيع مع وجوده. وتتأتينا إن شاء الله تعالى في لعله في الدرس القادم من السبت التفصيل فيها. يقول مثل شرط البائع للعبد على المشتري إن اعتقه فالولاء للبائع، فالولاء للبائع هذا الشرط فاسد، فاسد لمنافاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق. طيب إذا قال له بعتك هذا البيت بشرط ألا تبيعه وألا تهبه وألا تؤجره، حكم الشرط فاسد مفسد. طيب قال بعتك هذا البيت إن رضي أبوك، صحيح ولا فاسد؟ لا هذا أهو من الأول. بعتك هذا البيت إن رضي أبوك، يفسد الشرط فاسد. ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين، ويجب اتباعها إذا لم تخالف الشرع، وكذلك الشروط بين الزوجين، كأن تشترط المرأة على الزوج دارها أو بلدها أو لا يتزوج ولا يتسرى عليها، كما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. طيب شروط الواقف يجب اتباعها، فإذا اشترط الواقف في الوقف شرطا وجب اتباعه، ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله إن شرط الواقف كشرط الشارع. فإذا اشترط قال هذا البيت وقف لا يسكنه إلا طالب علم، أو أن ريعه يصرف للفقراء أو يصرف على الأيتام أو على المرضى ونحو ذلك، فعلى ما اشترط يجب تنفيذ ذلك. وكذلك الشروط بين الزوجين، إذا اشترطت المرأة على الزوج دارها قالت تزوجتك بشرط أن تسكنني في بيت لوحدي، لا أسكن مع أهلك، يجب عليه الوفاء. أو بلدها، هو من بلد وهي من في بلد، فقالت قبلت بك زوجا بشرط أن تكون السكنة في بلدي. وكذلك ألا يتزوج عليها، إذا قالت تزوجتك بشرط ألا تتزوج علي، ألا تتزوج علي. وهذا الأخير فيه خلاف، فبعض العلماء قال إن هذا الشرط فاسد، إن هذا الشرط إذا اشترطت المرأة على الزوج ألا يتزوج عليها فإنه شرط فاسد، لأن فيه حجرا على الزوج. قال أول وكذلك لا يتسرى عليها، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم. ومن الشروط المحرمة في النكاح المتعة والتحليل، فهي فاسدة مفسدة للنكاح لأنها تنافيه من أصله. وإن شرط ألا مهر لها. الفرق بين النكاح المتعة والتحليل، المتعة هي النكاح المؤقت بوقت، بأن يتزوج امرأة لوقت معين بوقت معين، والتحليل هو أن يتزوج المرأة ليحلها لزوجها الأول، بأن مثلا طلق رجل زوجته ثلاثا وهو يريد العود إليها، فتزوجت برجل لكي يحللها للزوج الأول، هذا النكاح باطل أو فاسد ووجوده كعدمه. قال: فهي فاسدة مفسدة للنكاح لأنها تنافيه من أصله. نعم. وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو يقسم لها أكثر من رضتها أو أقل، فيفسد الشرط ولا يفسد النكاح، لأنه لا ينافيه من أصله، وإنما ينافي ما يجب فيه من الحقوق. نعم. إذا شرط أن لا مهر لها، قال: تزوجتك بشرط أن لا مهر، هذا الشرط فاسد مفسد، يعني النكاح صحيح والشرط فاسد. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النكاح فاسد لا يصح، أن العقد لا يصح من الأصل، لأن الله عز وجل قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أن تبتغوا بأموالكم. ولأنه إذا شرط عدم المهر وتزوجها بذلك صار النكاح نكاح هبة، ونكاح الهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. واضح؟ وهذا هو الصحيح، أن النكاح لا يصح. وأما إذا شرط عدم النفقة أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها ونحو ذلك من الشروط، فهذا المذهب أن الشرط فاسد والعقد صحيح صحيح. والقول الثاني في المسألة أن الشرط صحيح في هذا، يعني مثلا قال: تزوجتك بشرط ألا نفقة أو أن أقسم لك متى شئت مثلا ورضيت، فإنه يصح، لأن غاية ذلك أن هذا حق لها أسقطته. وعلى هذا ينبني نكاح ما يسمى بنكاح المسيار، تنبني على هذا، لأن نكاح المسيار هي أن المرأة تسقط حقها من النفقة ومن القسم، حقها من النفقة ومن القسم. نعم. القاعدة 24: من سبق إلى المباحات فهو أحق بها. المراد بالمباحات هنا ما ليس له مالك محترم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. فيدخل في هذا السبق إلى إحياء الأرض الموات، فمن عمرها ببناء أو حفر بئرا وصل إلى مائها أو إجراء ماء إليها أو تنقيتها من الأحجار التي لا تزرع مع وجودها، أو منع المياه المستنقعة التي لا تزرع مع وجودها ملكها ولم يزاحمه أحد فيها. طيب، يقول رحمه الله: المراد بالمباحات ما ليس له مالك محترم، فخرج بقوله ما ليس له مالك ما له مالك، هذا لا يسمى مباحا وإنما يضاف إلى من هو ملك له. وخرج بقوله محترم من له مالك ولكن مالكه ليس بمحترم، مثل الحربي، مال الحرب ليس بمحترم. فالمراد بالمباحات ما ليس له مالك محترم، وأما ما له مالك ليس بمحترم أو ليس له مالك أصلا فهذا مباح. نعم. وكذلك لو كان النهر المباح أو الوادي المباح يسقي حروثا وبساتين وتنازع أيهما يبدأ، فإنه يبدأ بالأعلى فالأعلى، فإذا شرب أصله إلى من بعده. وأما المياه المملوكة فهي على قدر الأملاك والاتفاق الذي جرى بينهم. ومن فروع هذا الأصل هذا المؤلف على ما يحصل قال فيدخل في ذلك السبق إلى إحياء الأرض الموات. والإحياء يحصل بأمور، منها أن يحيط بها جدارا في الأرض يبني جدارا، ومنها أن يزرع فيها زرعا أو يغرس فيها غرسا، ومنها أن يحفر فيها بئرا. كل هذا يحصل به الإحياء. طيب فإن أحاطها بأشجار، مثلا أرض أحاطها بأشجار، فهل يعتبر ذلك إحياء يعني يستحق به الملك؟ لا يعتبر إحياء، هو يكون أحق به من غيره، لأن الشجر عرضة للزوال بخلاف الحائط. ومن فروع هذا الأصل السبق إلى صيد البر أو البحر أو الحطب والحشيش ونحوها من المباحات، فمن سبق إلى شيء من ذلك واحتازه ملكه، وأما مجرد رؤيته له فلا يملكه بذلك. نعم، الصيد من سبق إليه وحازه فهو أحق به، وأما مجرد الرؤية فلا تعتبر. فلو أن رجلين رأيا أرنبا وصاده أحدهما فإنه يقول له، لو قال ذاك أنا شفت قبلك لي، يقول لا، المعتبر هو الحيازة. ويدخل في ذلك ويدخل في هذا فمن سبق إلى شيء من ذلك واحتازه ملكه، وأما مجرد رؤيته له فلا يملكه بذلك. ويدخل في هذا أيضا السبق إلى الأماكن المشتركة، كالسبق إلى الجلوس في المساجد أو إلى الأسواق أو إلى أوقاف من البيوت ونحوها التي لا تحتاج إلى تقرير ناظر. فالسابق إلى شيء من ذلك أحق به من غيره حتى ينقضي غرضه الذي سبق إليه. يقول ويدخل في ذلك السبق إلى الأماكن المشتركة، يعني التي لا يختص بها أحد، كالسبق إلى الجلوس في المساجد، فمن سبق إلى مكان في المسجد فهو أحق به، قول النبي عليه الصلاة والسلام من سبق إلى ما لا يسبق إليه غيره فهو أحق به. وكذلك إلى الأسواق، لو أن إنسانا سبق إلى مكان في السوق ووضع فيه بضاعته فهو أحق به من غيره، ولا يجوز لأحد أن يزاحمه ما دام فيه. أو الأوقاف من البيوت، لو أن رجلا أوقف وقفا قال هذا البيت وقف على الفقراء والمساكين، فسبق بعض الفقراء وسكنوا فيه فهم أحق من غيرهم. طيب وكذلك ونحوها التي لا تحتاج إلى تقرير ناظر، ومثل ذلك السبق إلى موضع جلوس مثلا في أماكن الدرس للتدريس، لا بالنسبة للمدرس ولا بالنسبة إلى الطالب. فهذه القاعدة مضطردة، من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. وعمومه يشمل عموم كلام المؤلف وعموم الحديث، يشمل حتى سبق الصبي إلى الصف، فلو أن صبيا سبق إلى الصف فهو أحق من البالغ، خلافا لما يعتقده بعض العامة أن البالغ أحق. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فهذا الحديث ليس فيه دليل، بل فيه حث لأولي الأحلام والنهى على التقدم. وليس معنى أنهم إذا سبقوا أو سبقهم من هو دونهم من الصغار أنهم يؤخرونهم. نعم. وأما الأوقاف التي لها ناظر خاص من الموقف أو ناظر عام وهو الحاكم، الأوقاف التي لا ناظر لها، فيتوقف الانتفاع بها إلى تقدير الناظر لا بمجرد السبق. نعم. يعني إذا قال الناظر مثلا هذا فلان يستحق هذا ولو كان غيره سبق، فعلى ما جرى الناظر. كما سبق أن الأوقاف يعمل فيها بشرط، شرط الواقف، فإن لم يكن شرط فعلى ما يراه الناظر، ناظر الوقف. القاعدة 25 تشرع القرعة إذا جهي المستحق وتعذرت القسمة، وقد ثبتت القرعة في الكتاب والسنة وفي قول جمهور الأمة، قال تعالى فساهم فكان من المدحضين أي المغلوبين، وقال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم الآية. وقد ثبتت في عدة أحاديث صحيحة. طيب القرعة ثبتت في القرآن في موضعين ذكرهم المؤلف، في قوله تعالى فساهم من يونس فكان من المدحضين، وفي قوله تعالى في سورة آل عمران وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم. وأما السنة فقد ثبتت في عدة مواضع سبق أن ذكرناها، كم؟ ستة أو أكثر؟ يلا عد. أقرأ بين النساء. نعم نستهم بس اثنين، هي في ستة. نعم نعم صح. نعم في العتق هي ثبتت في السنة في ستة مواضع، أيضا في ستة مواضع في موضعين من القرآن وستة مواضع من السنة. قال فمتى تشاح اثنان فأكثر في الأذان أو الإقامة أو الإمامة ولم يكن لأحدهم مرجح أقرأ بينهم. فالقاعدة في القرعة أنه إذا اجتمع اثنان فأكثر، انتبه للقاعدة، إذا اجتمع اثنان فأكثر وتساويا في سبب الاستحقاق ولم يكن لأحدهما ميزة على الآخر حينئذ تشرع إيش؟ القرعة. إذا القرعة متى تشرع؟ إذا اجتمع اثنان فأكثر، ثلاثة أربعة خمسة، وتساويا أو وتساوى إذا كانوا جماعة في سبب الاستحقاق، تساوى يعني ليس له لأحدهما ميزة على الآخر، فهنا تشرع القرعة. يقول فمتى تشاح اثنان فأكثر في الأذان، متى تقدم رجلان كل منهما يريد أن يكون مؤذنا في هذا المسجد وتساويا من جميع الصفات، كلاهما عدل وجيد الصوت وفي السن، حينئذ ماذا نصنع؟ يقرع بينهما. كذلك بالنسبة للإقامة، كذلك بالنسبة إلى الإمامة، إذا تساووا في جميع الصفات يأم القوم أقرأهم كتاب الله فإن كانوا في قراءة سواء فأعلموا بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة إلى آخر الحديث. إذا تساووا في هذه الصفات وهذا نادر فحينئذ تشرع إيش؟ القرعة. إذا القاعدة في القرعة أنه إذا اجتمع اثنان فأكثر واشتبه الأمر، يعني ما نستطيع أن نميز هذا عن هذا، فحينئذ ماذا نصنع؟ القرعة. القرعة. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. وقد ثبتت في عدة أحاديث صحيحة فمتى تشاح اثنان فأكثر في الأذان أو الإقامة أو الإمامة ولم يكن لأحدهما مرجح أقرع بينهم. وكذلك لو بذل ماء وكذلك بذل. لو بذل ماء أو ثوب أو إناء أو نحو ذلك لأحد أشخاص ولم يعين الباذل من هو له ولم يقل لكم جميعا أخرج المستحق بقرعة. نعم بذل ماء، يعني بذل ماء لشخص لاثنان فأكثر، كيف نستطيع أن نميز؟ نقول هم الآن تساووا بسبب الاستحقاق، ليس لأحدهما ميزة على الآخر فيخرج بالقرعة. طيب لو اجتمع رجلان كلاهما محدث، يعني رجلان وجدا ماء وكلاهما محدث حدثا أصغر، هذا محدث وهذا محدث، من الذي يستحق الوضوء بهذا الماء؟ ها؟ يقرع بينهما لأنهما تساووا، لأنهما تساويا في سبب الاستحقاق ولا ميزة لأحدهما عن الآخر. طيب فإن كان أحدهما يحتاج هذا الماء إلى الوضوء والآخر يحتاجه إلى الطعام أو الشراب، ها؟ قدم من يحتاجه إلى الطعام والشراب لأن هذه ميزة. طيب فإن اجتمع رجلان أحدهما محدث حدثا أصغر والآخر حدثه أكبر جنب، فأيهما يقدم؟ ها؟ الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر؟ أو يقرأ أو في التفصيل، فيها أقوال. قال بعض العلماء إنه يقدم من حدثه أصغر، إذا اجتمع رجلان أحدهما حدثه أصغر والآخر حدثه أكبر، قالوا يقدم الأصغر لأنه يجوز للجنوب أن يغتسل بفضل الوضوء، بفضل الوضوء من حدثه أصغر، ولا يجوز لمن حدثه أصغر أن يتوضأ بفضل الجنوب، بفضل الجنوب. واضح؟ وقال بعض العلماء إنه يقدم من حدثه أكبر لغيرض حدثه، يعني حدثه أغلظ، حدثه أغلظ. وقال بعض العلماء إنه يقرأ بينهما، فمن خرجت له القرعة فهو له. لكن هنا مسألة، وهي لو كان الماء قليلا بحيث يكفي من حدثه أصغر لو استعمله، ولا يكفي من حدثه أكبر لو استعمله، فهل يقرأ؟ يعني مثلا عندنا إناء فيه ماء ورجلان أحدهما محدث حدثا أصغر والآخر جنب، لو استعمله من حدثه أصغر توضأ وارتفع حدثه، ولو استعمله من حدثه أكبر ما كفاه، فأيهما نقدم، الذي حدثه أصغر أو الذي حدثه أكبر؟ ها؟ يقدم الأصغر لأنه يستفيد، يستفيد. طيب الحدث الأكبر أيضا يستفيد، يخفف، ها؟ لكن لا يرتفع حدثه كامل. واضح الآن؟ إذن الحاصل أنه إذا اجتمع رجلان فإن كان محدثين حدثا أصغر يقرأ، وإن كان أحدهما حدثه أصغر والآخر حدثه أكبر ففيه ثلاثة أقوال: قول يقدم من حدثه أصغر، وقول يقدم من حدثه أكبر، والقول الثالث يقرأ بينهما. لكن لو كان كما في المسألة الأخيرة من حدثه أصغر يستفيد بهذا الوضوء بهذا الماء ولا يستفيد به من حدثه أكبر، فحينئذ يقدم الذي حدثه أصغر لأنه يستفيد. كذلك ثوب، لو بذل ثوب، كما لو اجتمع مثلا عرات، اجتمع عرات وليس عندهم إلا ثوب واحد ليس مملوك لأحد، وجدوا ثوبا، فأيهما يقدم؟ ها؟ يعني أي مصلي به؟ أولا هل يصلون جماعة أو يصلون فرادى؟ ها؟ لا، وجدوا ثوب، عندهم ثوب واحد، هم عشرة عندهم ثوب واحد، هل يأخذ الإمام الثوب ويتقدم ويصلي بهم هم عرات؟ ها؟ نعم، أو كل واحد يصلي به مرة. طيب الأول، إذا قلنا الأول يصلون جماعة، هذا فيه محافظة على واجب للصلاة وهي الجماعة، وإذا قلنا يصلي به كل واحد مرة ففيه محافظة على شرط من شروط الصلاة، والشرط أولى. إذن يصلي كل واحد به مرة إلا إذا ضاق الوقت بأن لم يبقى من الوقت إلا مقدار فعل الصلاة، حينئذ يقرع بينهم، ومن حصل له الثوب صلى به والبقية يصلون عراة. فهمتم؟ فإذا سألت الآن، إذا وجد جماعة ثوبا فهل يقرع بينهم أو لا؟ نقول فيه التفصيل، إن كان الوقت متسعا فإنه لا قرعة، بل يصلي كل واحد في هذا الثوب، وهذا تحصل به المصلحة. وأما إذا ضاق الوقت بأن لم يبقى من وقت الصلاة إلا مقدار فعل الصلاة، فحينئذ يقرع بينهم. كذلك الإناء، لو احتاج مثل إناء يقترف من بئر، على نفس القاعدة. نعم. ومنها التقديم إلى الإمام أو إلى القبلة في القبر أو إلى الدفن. التقديم إلى الإمام في صلاة الجنازة، لو اجتمع مثل رجلان وتساويا، كلهم مثل حافظ القرآن، كلهم طالب علم، كلهم متساوين في جميع الصفات، أيهما الذي يقدم الإمام؟ يقرع. لكن لو تميز أحدهما ك كان هذا حافظ وهذا ليس بحافظ يقدم كما دلت على ذلك السنة. ومنها التقديم إلى الإمام أو إلى القبلة في القبر أو إلى الدفن في بقعة معينة ولم يكن لأحد الموتى مزية ولا سبق فإنه يقرع بينهما أيهما يرجح. ومنها إذا تداعيا عينا بيد غيرهما ولم يكن لأحدهما بينة ولا مرجح أقرع بينهما. طيب إذا تداعيا عينا بيد غيرهما مثلا وجد بيد شخص ساعة بيد شخص ساعة يقول ليست لي فأتاه رجلان كل واحد يقول هذه الساعة لي فهنا لا مزية لأحدهما على الآخر. وكذلك لو لم تكن بيد أحد بأن وجداها ليست بيد أحد فهنا يقرع بينهما. طيب فإن كانت العين بيد أحدهما فهي لمن بيده. طيب فإن كانت العين بأيديهما جميعا كما لو كان راكبين على جمل أو على فرس وكل واحد يقول هذا الفرس لي أو هذا الجمل لي فقال بعض العلماء يقرع بينهم وقيل يكون نصفين بينهما نصفين. فالمهم أن ما إذا أن من تداعي عينا فلهما أحوال. الحال الأولى أن تكون العين ليست بيد أحد فالحكم أنه إيش يقرع بينهما. الحال الثانية أن تكون العين بيد ثالث بيد رجل ثالث فالحكم كالمسألة كالحالة الأولى. الحالة الثالثة أن تكون العين بأيديهما كما لو كان راكب كان راكبين في سيارة أو على دابة وكل واحد يدعي أن هذه العين له في هذا الحال قيل يقرع وقيل يقسم بينهما نصفين على الخلاف. الحالة الرابعة أن تكون العين بيد أحدهما فهي لمن هي بيده وهذه المسألة أيضا فيها خلاف لعله إن شاء الله يأتينا في باب القضاء. لكن هذا ما لم يكن لاحظوا ما لم يكن لأحدهما بينة يعني هذا الكلام الآن فيما إذا لم يكن بينة. أما إذا كان بينة فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم هذا عاد يرجع إلى الحاكم يعني مسألة إذا علم صدق هذا وكذب هذا حكم يطلب منه اليمين من المدعى عليه فإن أبى المدعى عليه رد اليمين على المدعي. ومنها إذا مات عن زوجات وقد طلق إحداهن طلاقا منها إذا استبق اثنان إلى شيء من المباحات سبقت هذه في القاعدة السابقة. ومنها إذا استبق اثنان إلى شيء من المباحات ولم يمكن الاشتراك أقرع بينهم. ومنها إذا مات عن زوجات وقد طلق إحداهن طلاقا يقطع الإرث وجهل عين المطلقة عينت بقرعة. إذا مات عن زوجات وقد طلق إحداهن طلاقا يقطع الإرث وجهل عين المطلقة عينت بقرعة. مثل إنسان مات عن أربع زوجات وقد طلق واحدة منهن طلاقا بائنا غير متهم بقصد حرمانها من الميراث لا يعرف هل هي الأولى أو الثانية أو الثالثة. كيف نعرف؟ بقرعة تخرج بقرعة. ومنها الأولياء المستحقون للولاية المتساوون إذا تشاحوا قرع بينهم ويتعين منهم من أذنت له في تزويجها إذا كان إذنها معتبرا. طيب الأولياء المستحقون للولاية إذا كانت امرأة لها ابن عم اثنان هذا ابن من جهة وهذا ابن عم من جهة أخرى وكلاهما في السن سواء وفي العدل سواء وفي الأمانة سواء من الذي يكون وليا؟ يقرع إذا لا. قال ويتعين منهم من أذنت له في تزويجها إذا كان إذنها معتبرا إذا كان إذنها معتبر وقالت أريد أن يكون ولي فلان لا فلان، فهنا يقدم تعيينها على القرعة. لكن إذا كان إذنها معتبرا، وما التي يعتبر إذنها؟ ها؟ الثيب. من الذي يعتبر إذنها؟ المرأة التي يعتبر إذنها في التزويج. على المذهب الثيب، وعلى قول الراجح البكر، لكن إذا كانت يعني بالغة. نعم. ومنها إذا طلق مبهمة من نسائه ولم ينم معينة أخرجت بقرعة. طيب، إذا طلق من نسائه مبهمة ولم ينوي معينة، بأن قال له زوجتان هما أمامه، قال إحداكما طالق، قال لزوجتيه إحداكما طالق، من تطلق؟ الأولى والثانية؟ لا ميزة لأحدهما على الأخرى، تخرج بقرعة. كذلك لو قال إحدى نسائي طوالق وله أربع نساء، يخرج، تخرج بماذا؟ بقرعة، تخرج بقرعة. ومن ذلك أيضا من هذه المسائل ما لو قال إن كان هذا الطائر غرابا، مر به طائر فقال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، فهند طالق، وإن لم يكن غرابا فزينب طالق، من تطلق؟ ما مر الطائر لا يدري له غراب ولا هو، أكيد إما غراب أو غير غراب. ها؟ يقول إن كان الطائر غرابا، هذا الطائر الذي مر غرابا فهند طالق، وإن لم يكن غرابا فزينب طالق، ومر الطائر ولا يدري هل هو غراب أو غير غراب. الآن يقين عندنا إما هو غراب أو غير غراب، يعني إحداهما طالق يقينا، ما الذي تخرج؟ بالقرعة. واضح؟ كيف غير واضح؟ إنسان مر به طائر، عنده زوجتان، أمامه زوجتان، قال إن كان هذا الطائر يعني مر غراب فأنت يا فلانة طالق، وإن لم يكن غرابا فأنت يا فلانة طالق، هو طلق يقينا الآن واحدة منهم. كم بعد نعم نعم نعم ها لا زوج الأم ما ندخل الولاية، العصبة مثل الميراث، مثل الميراث، مو بالميراث بنوة أبوة أخوة عموم، فالأخ أولى من العم، نفس الميراث. نعم نعم. طيب المسألة، لو قال رجل مر به طائر، مر به طائر فقال إذا كان هذا الطائر الذي في السماء غرابا فهند طالق، أمامه هند، وإن لم يكن غرابا فزينب طالق، فمر الطائر ولا يدري هل هو غراب أو غير غراب. الآن الشرط الذي ذكره تحقق يقينا، إن هذا الطائر إما غراب أو غير غراب، إن كان غراب فهند طالق، وإن لم يكن غراب فزينب طالق، من الذي تطلق؟ يقرأ، يقرأ، واضح؟ يقرأ بينهم، لأنه لا ميزة لإحداهما عن الأخرى. طيب لو قال إن كان هذا الطائر غرابا فهند طالق، وإن كان صقرا فزينب طالق، ومر ولا يدرى، ها؟ لا، هم كالأولى، لأنه يحتمل أنه ليس غراب ولا صقر، لا تطلق أي واحدة. طيب إذا قال قال زوجته إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق، وإن لم يكن غرابا فلست بطالق، ومر ولا يدري هل هو غراب أو غير غراب، ما تطلق، لأنه يحتمل أنه مو غراب، يحتمل أنه ليس بغراب. أي مسألة؟ لا لا، هو ما قال، هو قال إن كان غراب فزوجتي فهند طالق، وإن لم يكن غراب حتى لو حمامة، يعني قوله وإن لم يكن يشمل جميع أنواع الطيور. طيب لو قال لو أقرع ثم تبين فيما بعد أن الطائر مثلا قال إن كان هذا الطائر غرابا فهند طالق، وإن لم يكن غرابا فزينب طالق، ولم يتبين له شيء، وقلنا أقرع فأقرع، وخرجت القرعة على زينب، ثم تبين فيما بعد أن الطائر غراب، ها تطلق الأولى ويرد الثانية. يعني مثل رجل شاهد قال في ذلك اليوم مر به في الساعة الفلانية طائر غراب، يعني رجل يشاهده قال أنا شاهدتك حينما تكلمت بكذا وكذا، وتيقن يعمل بما تيقن. ها من فهم المسألة، مسألة ذكرها الفقهاء. نعم، لا الحق بالصلاة على الميت إذا كانوا في مسجد إمام المسجد، إيه، أما إذا كانوا في مقبرة مثلا هو أحق. في المسجد لا، إيه، لا يؤمن الرجل في سلطانه. أما مثلا لو كانوا في مقبرة وقال ولي الميت أنا أصلي عليه، ولهذا نص الفقهاء رحمه الله أحق الناس بتكفين بغسله وتكفينه والصلاة عليه وليه ثم وصيه. يعني لو كان له ولي وصيه أولى، إذا كان قال إن مت فالذي يتولى غسلي وتكفيني والصلاة عليه فلان هو أولى، إذا لم يكن فالولي ولي، والولي عند من يقدم؟ يقدم الأقرب فالأقرب حسب العصبة. نعم، إذا أوصى، فمثل قال إذا مت ففلان أجنبي هو الذي يتولى دفني وغسلي وتكفيني والصلاة عليه وله أولاد مثلا عدول، يقدم تنفيذا للوصية. ها لا، داخل المسجد الإمام قال له يقدر هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا إذا سامح الإمام، قال أنا مثلا تقدم إذا كنت تريد هذا الشيء للإمام. نعم. ومثلها لو اعتق عبدا من عبيده وأنسيه أخرج بقرعة، أو اعتق عبيده في مرض مخوف. طيب رجل له مثلا 100 عبد فقال قد اعتقت أحد هؤلاء العبيد 100 ولا أدري من هو، فإنه يخرج بقرعة، يخرج بقرعة على القاعدة، لأنهم تساووا في سبب الاستحقاق ولا ميزة لأحد من الآخر فقرعة. نعم. أو اعتق عبيده في مرض مخوف إذا اتصل به الموت وهم جميع تركته ولم يجز ذلك الورثة، أخرج ثلثهم بقرعة فعتقوا ورقى الآخرون فصاروا تركة، وكل ما أشبه هذه المسائل فطريقها طريقها. وأما إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون وأرادوا أن يقترعوا على أن من خرجت له القرعة فالمال له من عين أو دين، فهي من مسائل الميسر المحرمة بالنص والإجماع. نعم، إذا علم اشتراكهم في الأعيان أو الديون وأرادوا أن يقترعوا فهذا لا يجوز. مثلا 3 رجال شركاء في أرض، قال أحدهما سنخرج قرعة، من خرجت له القرعة تكون الأرض له، فخرجت القرعة للأول، فهذا من الميسر. كذلك بالنسبة للديون، لو أن رجلا مثلا اقترض من شخص 100,000 واقترض من آخر 100,000 واقترض من ثالث 100,000، الجميع كم؟ 300,000. فأتى هؤلاء 3 ولم يجدوا عنده إلا 100,000، فقالوا نقرع من تكون له 100، فمن خرجت له القرعة استحقها، هذا أيضا من الميسر. هذا من الميسر، الواجب في هذه الحال أن تقسم بينهم، الموجود هذا يقسم بينهم بالسوية. وطريق القسمة أن ننسب في مثل الحال هذه. المثال: رجل اقترض من شخص 100,000، واقترض من آخر 100,000، واقترض من ثالث 100,000. كيف نقسمها؟ نقول ننسب الموجود إلى المطلوب، ثم نعطي كل واحد بمثل تلك النسبة. الموجود كم؟ 100، إلى المطلوب 300. انسب 100 إلى 300، الثلث، فأعطي كل واحد ثلث حقه. الأول ثلث حقه كم؟ 33 وثلث، والثاني 33 وثلث، والثالث 33 وثلث. طيب، لو كان الأول دينه 100 والثاني 200 والثالث 300، كم الجميع؟ 600، ولم يجد عنده إلا 100، ما وجدنا عنده إلا 60,000 مثلاً، 60. نقول على القاعدة: انسب الموجود إلى المطلوب، وأعطي كل واحد بمثل تلك النسبة. الموجود الآن كم؟ 60، والمطلوب 600. النسبة العشر، أعطي كل واحد عشر حقه. صاحب المئة يعطى كم؟ 10، وصاحب المئتين 20، وصاحب 300 30. طيب، لو كان الموجود 100 والمطلوب 600، كذلك نقول ننسب 100 إلى 600، النسبة السدس، فنعطي كل واحد سدس حقه. صاحب المئة كم؟ لا، الموجود 100، سدس كان سدس المئة. إذا كان ثلث المئة 33 وثلث، نصفها ها وسدس، وسدس. طيب، والثاني كذلك حسب القسمة. قالوا أن القاعدة في مثل هذه الأشياء ما هي؟ انسب الموجود إلى المطلوب، ثم أعطي كل واحد بمثل تلك النسبة. القاعدة السادسة والعشرون: يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلاف وغيرها، والإتلافات وغيرها، إلا ما خالف الحس والعادة. هذه قاعدة نافعة لكثير الاختلافات بين الملاك وبين الأمناء في متعلقات الأمانات، وأهل الأموال والحقوق تمنوهم عليها وفوضوهم على التصرفات المتعلقة بها، فإذا اختلفوا في شيء من ذلك كان القول قول الأمين، لأن صاحبه أتمنه ونزله منزلة نفسه. فإذا ادعى تلفا أو تصرفا معينا وخالفه صاحب المال فالقول قول الأمين، إلا إذا خالف المعتاد وكذبه الحس، لأن كل دعوى يكذبها الحس فقول مدعيها غير مقبول. ولذلك يقبل قول الشريك والمضارب في الربح والخسارة. طيب، يقول رحمه الله: يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديه من التصرفات. أولا، من الأمين؟ سبق أن الأمين هو من قبض المال أو العين بإذن من المالك أو بإذن من الشارع. يقبل تصرفهم فيما تحت أيديه من التصرفات والإتلافات. فلو مثلا الأمين قال: باع رجل، باع سلعة على أنه وكيل، ثم ادعى الموكل أنه لم يوكله في هذه البيع السلعة، فما الذي يقبل قوله؟ الوكيل أو الموكل؟ الوكيل، لأنه أمين فيقبل قوله. كذلك بالنسبة للإتلافات يقبل قول الأمين. لو أن رجلا أودع شخصا مالا، فادعى المودع أن هذا المال سرق أو غصب وما أشبه ذلك، فإنه يقبل قوله، لأن هذا هو مقتضى الأمانة. كذلك بالنسبة للمستأجر، لو ادعى المستأجر أن العين المؤجرة تلفت تحت يده من غير تعد ولا تفريط فإنه يقبل قوله. كذلك بالنسبة للمستعير كل الأمناء يقبل قولهم في التلف. ولهذا قال تحت أيديهم من التصرف والإتلافات وغيرها. لكن يستثنى من ذلك ما لو ادعى التلف بأمر ظاهر فإنه يكلف البينة على إقامة هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله في التلف. واضح الآن يا جماعة؟ نقول الأمين يقبل قوله في التلف مطلقا أو لا؟ مطلقا، إلا أن يدعي التلف بأمر ظاهر، يعني ظاهر لا يخفى على أحد، فحينئذ يكلف البينة بإقامة هذا الأمر الظاهر ومن ثم يقبل قوله في التلف. مثال ذلك رجل أودع شخصا دراهم، أودع شخص دراهم، المودع وضع الدراهم في دكانه في حرص، ادعى المودع أن دكانه احترق، أن دكانه احترق ومن جملة ما احترق هذا المال، هذه دعوى تلف بأمر ظاهر، يكلف البينة بإقامة هذا الأمر الظاهر، يقال هات بينة أن الدكان احترق، من يشهد لك أن الدكان احترق؟ إذا قالها السوق نحن نشهد أن دكانه احترق، حينئذ يقبل قوله. طيب لو قال المودع صاحب المال طيب هات بينة أن دراهمي في الدكان يوم احترقت، يمكن ما هي في دراهمي في مكان آخر وأنت ادعيت أنها في الدكان حتى تسلم أو حتى تجحد المال، نقول هنا لا يقبل لأن الرجل أمين. فالحاصل أن الأمين يقبل قوله في التلف إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر، فحينئذ يكلف البينة بإقامة هذا الأمر الظاهر ومن ثم يقبل قوله في التلف. من الأمر الظاهر أيضا سطو اللصوص، لو سطى لصوص على دكاكين أو ما أشبه ذلك هذا أمر ظاهر. لكن لاحظوا أن قولنا أن الأمين يقبل قوله، اعلم أن كل من قيل إنه يقبل قوله فإنه يقبل قوله بيمينه، كل من قيل إن قوله مقبول أو القول قول البائع، القول قول المشتري، القول قول المودع، القول قول المعير ونحو ذلك، فإنه يقبل قوله بيمينه، يقبل قوله بيمينه. وهذه سبقت لنا في قواعد المنظومة في قول شيخنا رحمه الله وأطلق القبول في دعوى التلف وكل من يقبل قوله حلف. دعوى التلف تقبل لكن يستثنى ما ذكرنا إذا ادعى بأمن الظاهر، وكل من يقبل قوله حلف، لأنه الآن هو مدعي ولا مدعى عليه؟ مدعى عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن اليمين الأمين إذا تلفت العين أو المال تحت يده من غير تعد ولا تفريط فإنه يقبل قوله في التلف، لكن كل من يقبل قوله لا بد من يمين، لا بد من يمين. طيب يقول إلا ما خالف الحس والعادة، إذا خالف الحس والعادة الأمين في قوله فإنه لا يقبل، واضح؟ وذكر المؤلف أمثلة، من أمثلة ذلك مثلا وليمة اليتيم، إذا كان إنسان يتولى مال يتيم ثم ادعى أن ماله مال هذا اليتيم قد أتلفته النفقة والمال كثير، مثلا خلف 100,000، خلف 100,000 وبعد سنتين أو 3 سنوات قال المال نفذ في نفقته، ونفقته كل سنة اليتيم هذا ما تكلف 10,000 ريال، هل يقبل قوله أو لا؟ ما يقبل، لأن يعني العادة والحس يدلان على أو يكذبان هذه الدعوة، كذبان هذه الدعوة. مفهوم أو لا؟ طيب نعم. ولهذا قال: فإذا ادعى تلفا أو تصرفا معينا وخالفه صاحب المال فالقول قول الأمين إلا إذا خالف المعتاد وكذبه الحس. إذا خالف المعتاد وكذبه الحس فحينئذ لا يقبل. قال: لأن كل دعوة يكذبها الحس فقول مدعيها غير مقبول. وسبقت أيضا هذه لنا وين؟ المنظومة. وأنا اللي يحفظه وأنا اللي يحفظه المنظومة ها؟ تسربت. ما في أحد؟ وكل ما يمنعه الحس منع سماع دعواه وضده سمع. طيب يقول: ولذلك يقبل قول الشريك والمضارب في الربح والخسارة وما اشتراه لنفسه أو للمضاربة أو الشركة والشركة، ويقبل قوله إنه باعه نسيئة أو بالنقد الفلاني أو بهذا المقدار وفي الشروط والوثائق المتعلقة به. بالنسبة للمضارب، إذا قال مثلا خذ هذا المال اتجر به، المضاربة، أعطى رجلا 100,000، قال خذ هذا المال 100,000 اتجر به والربح بيننا نصفين، الربح بيننا نصفين. الآن المضارب هذا أمين أو غير أمين؟ أمين، لأنه قبض المال بإذن من صاحبه. لو ادعى الأمين الذي هو المضارب ادعى التلف، أن المال تلف، مثلا هجم عليه لصوص وسرقوه أو احترق، فإن قوله مقبول، وكذلك سائر التصرفات يقبل فيها. نعم. ولذلك يقبل قول الشريك والمضارب في الربح والخسارة وما اشتراه لنفسه أو المضاربة والشركة، ويقبل قوله إنه باعه نسيئة أو بالنقد الفلاني أو بهذا المقدار وفي الشروط والوثائق المتعلقة به، ويقبل إقراره على ما في يده من الإقرارات الداخلة فيما فوض له فيه، وكذلك الوكيل والوصي وناظر الوقف والولي على اليتيم والمجنون والسفيه وما أشبه ذلك. يعني أن قولهم مقبول، هذا مراد. نعم. القاعدة 27: من ترك المأمور جهلا أو نسيانا ولم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. وهذا الفرق بين ترك المأمور وفعل المحظور في حق المعذور بجهل أو نسيان ثابت بالسنة، والصحيح طرده في جميع المسائل من دون استثناء كما اختار ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. والمشهور من مذهب الإمام أحمد فيه تفصيل، ولكن طرده أولى وأقرب إلى أصول الشريعة. طيب، هذه قاعدة: من ترك المأمورة جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته. هذه قاعدة مضطردة. من ترك مأمورا من المأمورات جاهلا أو ناسيا فإنه لا تبرأ ذمته إلا بفعله. مثلا في الصلاة، إنسان ترك الطهارة وصلى من غير وضوء ناسيا أو جاهلا، هل تصح صلاته؟ لا، يجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة. طيب، إذا قال أنا ناسي، نعم لا يعذر، لأن هذا فعل مأمور، فعل مأمور، بل يسقط الإثم. ولهذا لو صلى متعمدا، لو تعمد أن يصلي من غير وضوء عمدا، فإنه على مذهب أبي حنيفة رحمه الله يكفر. ولهذا نص فقهاؤنا رحمهم الله على ذلك، قالوا في باب الوضوء: ولا يكفر من صلى محدثا عمدا. وإذا نصوا على ذلك لخلاف أبي حنيفة. طيب، كذلك بالنسبة للصيام، ترك المأمور جهلا أو نسيانا، إنسان ما نوى الصيام جاهلا أو ناسيا، شو الحكم؟ لا يصح صيام، لا يصح صيام. كذلك بالنسبة للحج، بالنسبة للحج، ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا، ذهب ليعتمر وتجاوز الميقات بدون إحرام. لما تجاوز الميقات قال أنا نسيت أن أحرم من الميقات، أو علم قيل هل أحرمت؟ قال لا. هنا لا تبرأ ذمته إلا بفعله، إلا بفعله، لا بد أن يفعل، لا بد أن يفعل ذلك. بماذا؟ بأن يرجع إلى الميقات ويحرم منه وجوبا وجوبا. واعلم أن كثيرا من الذين يفتون يخطئون في هذه المسألة، في مسألة الإحرام من الميقات، وفي مسألة ترك الواجبات، وفي مسألة فعل المحظورات. في المحظورات يأتي إن شاء الله الكلام عليها. وهو أنهم يظنون أن الإنسان مخير بين فعل الواجب أو الفدية. فإذا أنت أتاهم إنسان قال أنا مررت بالميقات ولم أحرم، قال عليك فدية، ما الواجب أن يفعل؟ يقول ارجع فأحرم من الميقات وجوبا، مو بالخيار، وجوبا يجب عليه أن يرجع وأن يحرم من الميقات. فإن لم يفعل شق عليه مثلا أو تكاسل أو كذا يفعل الفدية. فالإنسان ليس مخيرا بين فعل الواجب وبين ترك المحظور. لو قلنا هذا نقول التشهد الأول لا تشهد، قم. ليش؟ اجبره بماذا؟ سجد السهو، اجبره بسجد السهو. هذا طرد القاعدة هكذا، وهذه يجب أن تنتبه لها. ليس الإنسان بالخيار بين أن يفعل الواجب وبين أن يفتي. بعضهم مثلا يقول لن أرمي جمرة العقبة الجمار يوم 13 أو يوم 12 وأذبح فدية، مبلغ آثم. متى تكون الفدية؟ تكون الفدية إذا تعذر الإتيان بالواجب بأن لم يمكن للإنسان أن يتدارك الواجب، فحينئذ يرجع إلى الفدية، لأن الفدية ليست في مرتبة واحدة مع الواجب، هي بدل عن الواجب. فالأصل هو فعل الواجب، هذا واجب على الإنسان. إذا لم يتمكن من فعل الواجب بأن فات زمنه مثلا، سامد الناس يرمي الجمار ولم يتذكر إلا في اليوم 15، هنا ما يمكن تدارك الواجب، فالذي عليه ماذا؟ الفدية. أما إذا أمكن أن يتدارك الواجب فيجب عليه، يجب عليه. فهمتم؟ كثير الآن تسمعون في الإذاعات والتلفزيون والصحف والمجلات وغيرها، إنسان مر بالميقات ولم يحرم، ماذا عليه؟ عليه فدية. الواجب أن يقول الأول أن يجب عليه أن يرجع إلى الميقات، فإن شق عليه أو تعذر أن يتمكن أو أحرم، يعني إذا أحرم خلاص ما يمكن، ما ينفعه الرجوع، استقر عليه الدم، ففي هذا الحال يعدل إلى الفدية. نعم. فمن ذلك من نسي أو جهل وصلى وهو محدث أو تارك لركن كالطمأنينة فعليه الإعادة، ومن صلى على بدنه أو ثوبه. طيب، بس نقف على القاعدة 27، احفظوا الموقف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.